وأن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمناً وأماناً ورخاءً وطمأنينةً. اللهم وفِّق ولاة أمر هذه البلاد إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وفِّقهم إلى إقامة شريعة الله عز وجل، وفِّقهم إلى التوبة النصوح من كل ما يُقرَّر من دول الكفر، وفِّقهم يا رب العالمين إلى الرجوع الصادق إلى تحكيم شريعة الله عز وجل، إنك سميع الدعاء.